السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وسيجزي الله الشاكرين. ويقول سبحانه وتعالى: كذلك نجزي من شكر. فعلينا بتقديم الشكر المتواصل لله على نعمه وآلائه التي لا يحصيها إلا هو. فقد قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، يا ربنا أهل الثناء والمجد. هذا وقد أمرنا الله بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته. قال: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سمعا وطاعة وامتثالا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول أيضا للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول: كيف أستطيع الابتعاد عن العلاقات المحرمة؟ أولا تسأل الله ذلك، فإن الصديق يوسف قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ثانيا تبتعد عن تلك المواقع، تبتعد عن تلك الأماكن التي فيها محرمات وتقام نفسك لذلك. حكم لبس دبلة الخطوبة: لم تكن دبلة الخطوبة شعارا للزواج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن في يد الرسول 9 دبل: دبلة عائشة، دبلة حفصة، دبلة ميمونة، دبلة ما كان ذلك شعارا للزواج. ولا كان في يد عائشة دبلة مكتوب عليها محمد بن عبد الله، هذا شيء استحدث. تقبل الله منا ومنك يا محمد بن رشاد، وفق الله شيخ محمد. هنا في الطلاق المعلق اختاروا قول العلماء القائلين بأنك تكفر كفارة يمين. إذا كان لك عمل آخر يا أبا عمار فاذهب إليه أفضل. هل عدم الوفاء بالنذر يعرضنا للابتلاء؟ عدم الوفاء بالنذر يعرضنا، عدم الوفاء بالنذر معصية. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قل: إنها زوجة ثانية والأولى لا تزال تكيد بي. قولي: حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم اكفنا بما شئت، ولكن قابلي الإساءة بإحسان أيضا، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وتقبل الله منا ومنك شيخ ماهر. الأفضل المرأة صيام 6 من شوال أولا أو قضاء ما عليها، إذا كانت تستطيع فعل الاثنين فلتقدم عليها ولتصم 6 من شوال، وإذا كانت لا تستطيع إلا أن تصم هذه وتلك في 6 من شوال تقدم، لأن أمدها ضيق وتنتهي بسرعة. حكم جلوس الإمام في الصلاة بسبب كسر في القدم لا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان يصلي في مرض موته جالسا والصحابة خلفه قياما. قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: وإنما يؤخذ من فعل النبي الآخر فالآخر. هل في صيغة للنذر؟ قل لله علي فعل كذا. هل يجوز إخراج زكاة المال للأم علما بأن لها وظيفة وذمة مالية؟ لا يجوز لك أن تخرج زكاة مالك لأمك. إن زكاة متزوجة برجل غير أبيك والرجل فقير. حكما يهجرها زوجها لسنوات، هل لها أن تطلب الطلاق؟ نعم لها أن تطلب الطلاق للضرر. لم نخرج زكاة الفطر حتى الآن للأرض ماذا نفعل؟ أخرجها غدا واستغفر الله وعمل أعمالا صالحة. إذا كان الزواج من صنيع جائز فكيف أحبها ولا تحب وهي لا تحب النبي؟ الحب ينقسم إلى حب جبلي وحب شرعي. الحب الشرعي أن تحب لله وتبغض لله، أما الحب الجبلي كأن تحب واحدة لجمالها، لخفة دمها، لحسن معاملتها. هذه المحبة الجبلية تختلف عن المحبة الشرعية. ما حكم من أراد أن يخرج الزكاة ولم تكن لديه سيولة مالية؟ لو كنت الزكاة في ذمته، لكن إن كنت تقصد زكاة الفطر يقترض، لأن أمدها محدد. في حال موافقة الورثة الأصليين على أخذ، عفوا لو أخذت ميراثي بالوصية الواجبة، هل تكون فلوسي حلال؟ في حال موافقة الورثة الأصليين على أخذ ميراثي تكون حرام؟ بالعكس، نعم. الشفاعة الرسول تكون شفاعة لدخول الجنة أم خروج من النار؟ شفاعة الرسول لعدة أمور. هناك الشفاعة العظمى للقضاء بين الأباب، شفاعة لمنع ناس من دخول النار، شفاعة لإخراج ناس من النار، شفاعة لفتح أبواب الجنة. أدت أنواع من أدت صور من الشفاعة. لو أخرجت زكاة المال في رمضان للظروف المحيطة بالناس، زكاة المال هل تصح أم لا؟ هذه زكاة المال السنوية إذا حل عليها الحول، لكن إذا أخرجتها وعملت معادلة لا بأس. الله يبارك لك. زيارة القبور يوم العيد مذمومة ولما ليس عليها دليل من كتاب ولا من سنة. أننا نخصص العيد الذي هو للفرح بزيارة القبور. وأنت طيب يا أبا عمار. أختي مهندسة ديكور وأرض عليها العمل في إعلانات ومسلسلات على السوشيال ميديا، فإذا حملها هذا حرام؟ على حسب طبيعة الأشياء التي تعملها، إذا كانت أشياء محرمة فعملها محرم. إنها مشرفة تمريض ومنذ بداية أزمة الكورونا تقوم بتقسيم العمل على الممرضات. حستأتي كل مجموعة منهن 3 أيام فقط بسبب قلة المستلزمات الوقائية مع علم الإدارة. إذا كان ذلك بعلم الإدارة وتخلفهن لا يسبب ضررا، يعني المدير المباشر وافق والتخلف لا يسبب ضررا للمسلمين، يجوز، لا يكلف الله نفسا وسعها. هنا في الكويت عندهم سيكون هنود غير مسلمين، أغلبهم فأحيانا ندل هذا السائط الغير مسلم بن محمد هل هذا جائز؟ هذه فيها أنا ليس من الرسول عليه الصلاة والسلام زارت في دول الخليج وللأسف أي صاحب مهنة دير مرموقة ندونه يا محمد يا محمد يعني كان يا فلان يا فلان دلنا بكلمة يا محمد في هذا الاسم الرسول عليه الصلاة والسلام هل يجوز هذا فيما يبدو لي والله أعلم قد يكون في بلاد أخرى لهم درجات أخرى في إطلاق هذا الاسم هل يجوز صوم 60 شوال قبل قضاء أيام رمضان ما يجوز كله جائز أخرجت زكاة الفطر وكان بها زيادة وبلغني ابني أن أخرج له ولم أنتبه غيرت النية أن لنا الاثنين ذلك كان يوم كان عصر يوم ليل لا ما يصلح هذا سنة أن تخرج عن ابنك أفضل الآن إنك نويت عند إخراجها أنها نافلة هل تغير نافلة لفريضة عن ابنك؟ لا هذا والله أعلم لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالحية أنها تارز إلى جوهرها؟ هذا التشبيه ليس تشبيه الإيمان بالحية لأن الإيمان لا يقال إن الإيمان لا يقال إنه حية ولكن تشبيه للحالة الحية ترجع إلى جحرها رجوع إلى الجحر الإسلام يرجع إلى المسجدين بين الأقصى وبين الحرم والمكي والحرم المدني حكم قيام ليلة العيد لا يثبت فيه خبر يشعر بنزول قطرة بول أثناء الوضوء وسبب لي وسواس طعن ليس عندي مشاكل أو سلس بول وأوشكت على ترك الصلاة أنت مريض يا أخي محمد عندي جكت في قطرات بول إما أن تتوضأ قبل الصلاة بوقت أو تدخل الحمام بعد الصلاة أما إذا كان هذا البول مستمر تتوضأ وصل وأنت معذور لأن بك سلس البول وترتقى بالذنب 10 دقائق إذا كان على سبيل الخطأ فاختار ابن تيمية رحمه الله أن صيامك صحيح ولا إعادة أما الجمهور فيقولون تأييد لحديث أسماء بنت أبي بكر أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها قضيتم ذلك اليوم وقالت بد من قضاء أو لعروة الراوي عنها هي مسألة منازع فيها بعض النزاع ونختار أنك لا تعيد أين أرض المحشر؟ أرض المحشر أكثر لما أعلنا بالشام كيف سأعرف شخصية خطيبتي وأفعالها إذا كان لا يجوز الكلام معها قلت هل قلنا لا يجوز لك الكلام معها أو رؤيتها؟ شوفها واطلع عليها أحد منعك أن ترى المخطوبة النبي يقول انظر الله فإنه أحرى أن يدم بينكما أليس الأفضل مناداة هذا غير مسلم لعبد الله؟ نعم أفضل لكن يقول يا محمد وإذا قلت الواحد من هؤلاء الخليجيين تعال يا محمد يزعل منك أظن أنك تهينه إذا وجدت رجلا سعوديا أو إماراتيا أو قطريا أو أي واحد وناديته كما هو ينادي الناس يا محمد تعال قلت له يا محمد يغضب منك لذلك نقول لا يصلح أن تناديه بهذا أما يا عبد الله تنادي بعبد الله كلنا عبيد لله حكم الحلف كذبا حرام كبير من الكبائر لكن إذا كان استتبعه أكل أموال الناس بالباطل تضيع حقوق الناس، لازم ترد الحقوق إلى أهلها وتستغفر الله من الحلف الكاذب. لماذا يريدون تشويه السوس؟ الشيخ لسان تيمية لبعض فتاويه المتعلقة بالجهاد وبالتطهير وبتشريع غير ما أنزل الله رغم شتى. هل يجوز أعطاء زكاة مالي كلها لأخي؟ هل يجوز أعطاء زكاة مالي كلها لأخي؟ إذا كان من أهل الاحتياج وصاق السبيل ثقة ومدلس ومقتدر، ولكن لقبول حديثي ضوابط بشكل. كان يجوز للمرء رؤية المخطوبة، ليس في هذا الباب نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم قيام الليل جماعة لا بأس. الأشاعرة ينفون صفات الله عز وجل، ينفون كثيرا من صفات الله عز وجل. كيف أقنع زوجتي بلبس المكواه؟ قل لها قال الله قال رسول الله. قل لها إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا مغطيات الوجوه، وتريد أدلة على ذلك؟ هناك أدلة كثيرة على ذلك. إذا كانت تسمع وتطيع لربها ستمتثل. ما حكم الحلف بالطلاق؟ يكفر فعله كفارة يمين. فالأسباب المعينة على حفظ القرآن سؤال الله التوفيق والإتقان والمراجعة، إحسان الحفظ وإتقانه. وحكما زال في تكبيرات العيد الركعة الثانية والإمام لم يكن ساهيا، ولكن المأمومون هم من كرروا أن يكبر. الأمر واسع، كل هذه تكبيرات سنة، ولم يحدث إجماع على عدد معين من التكبيرات، ولم يثبت حديث كذلك. وأنت بخير أخي محمد. لو وزع عرفي واحدة من جوز عرفي في السر حرام، عشان مش عايز الزوجة تارك، بس أهلي عارفين وأخويا شاهد. بدون ولي يا مؤمنة بالله، بدون ولي يعني كأحنا بولي. ثم إنك لا ترضين هذا عن نفسك، لا ترضين أن يتزوج زوجك عليك في السر، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الزوج أعلن لا يسر به. الفوركس حرام، تعامل في العملة يلزم أن يكون يدا بيد. تفسير ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. إلى الجسد الشيطان، وهذا رأي الأكثرين، هذا رأي أكثر أهل العلم، وشرح ذلك يطول كما لا يخفى عليك. ممكن تراجع درسنا على أو أي تفسير سيوضح لك المعنى. هناك تفسير للشيطيطي رحمة الله تعالى عليه، وأنا مستغرب له لأنه ليس له كبير سلف، هو أنه يقول ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، يقول الجسد نصف الإنسان الذي رزق به سليمان عليه السلام لما قال لو طفلنا الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله، قيل له قل إن شاء الله، فلم يخل، كما ولدت منهن إلا امرأة ولدت نصف إنسان. فقال هو الذي ألقي على كرسي. كلام غير صحيح، ما له أي مستند ولا نعرف له كبير قول من السلف. نزول الدم بعد انتهاء النفاس هل له اغتسال؟ ودم ما صفته؟ ينظر ما صفته، كان دم استحاضة. المرأة الثاني فسوها ونزل عليها دم جرح استحاضة، الاستحاضة لا تستلزم غسلا غير الحيض. أقول صيام ثاني أيام العيد، لا أيام العيد، العيد يوم واحد يا. لا العيد يوم واحد. دفن رجل في قبر امرأة عند الضرورة يجوز. حديث أدنى أهل الجنة منزلة إلى آخره في سنة ضعف. فهو في حديث مشهور بعد كده يطوله وجاب الكلام مقتضى منه. رجل طلقت زوجتي عدة تطليقات وأنا أنوي الإطلاق آخر طلقتين وأنا أتعالج نفسيا. الأطباء سنسألهم عن كان ناصر، قالوا هذا الرجل مجنون، ناصر مجنون. قال خلاص يا ناصر يا مجنون طلاقك وأنت مجنون لا يقع. قال لا ناصر مش مجنون، ويدعي الجنون ويستهبل باللغة المصرية، طلاقك واقع. كلمة الأطباء أخته تعمل بالبنك، كيف تعمل معها إذا قدمت لي هدية أو مأكولات؟ كلها ما في مشكلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية المقاقص ملك مصر وكان كافرا، ودعته امرأة يهودية إلى شاة فأكل منها. الزوجة والوالدة في خلاف ده، قال لو تركت شقتي وخرجت إيجار في مكان آخر ما مع المشاكل، هل في هذا حقوق؟ زباي أمك، ماذا هل أمك وحدها أو مع الشايب أبوك؟ كيف يعني، هل ستتركها وحدها أو لك إخوة آخرون؟ منظومة تنظر إليها من كل جوانب، لحكم الخائن والعميل للعدو حسب حاله، قضية أمره ينظر، ما الخيانة ما قضوها، هل تأكدت منها؟ حكما لم يخرج زكاة الفطر مرتكب لكبيرة. قول فلان في ذمة الله ما علمتها وارضى رسول الله إلا من ترك صلاة الفجر، عفوا من صلى الفجر فهو في ذمة الله، من صلى الفجر فهو في ذمة الله. قلت أضحي بعجل وبعدين فكرت بها الربع وأعمل به صدقة يجوز. إذا كنت نظرت عند ضحي بعجل لا يجوز، لم تنزل جاز. هل يجوز أن يقرأ القرآن بنية ليصل الثواب لأحد الأموات؟ لم يرد. كره زوجته لأنها ليست جميلة وأصبحت لا أهتم بها، لأن زوجها دام 4 سنوات بدون أطفال. طب هي دينة ولا مدينة يا سيد الشريف؟ لا، لن تجد امرأة اجتمعت فيها خصال خير. كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر لعدم القدرة المالية كفارة يمين، وإن وسع الله عليك تفي. هل يجوز التقاط مناديل أثناء الصلاة لعدم الاشتغال بالمخاط؟ يجوز. الحديث الذي فيه كتبت له حج عمرة تم لا يصح. البنوك الشهر واحد يا عمر الملك، نصيحة حديث إن الله كلم عبد الله بن حرام بغير حجاب، رأي حسن. لو واحدة زوجها ما يصليش تمنع إيه؟ إن كان جاحدا للصلاة لا يحل لها البقاء، وإن كان متكاسلا عنها فهو مرتكب لكبيرة جازت الحياة معه مع الكراهة. حكم شراء السكن بقرض ربوي لا يجوز. الحمد يحمل معنى الشكر. أجراء زوجان قبل رمضان وترك المنزل، ماذا أفعل بهذا؟ قلبي استعيني بالله. الجاء إلى الله وأكثر من ذكر الله. صفر علي أقساط من سلاسة يرى أن يحسن إجمالي مبلغ الأقساط كادين عند حساب زكاتين. ممكن هذه وجهة أيضا. حكم رسم الحواجب بقلم فيه مادة تدول في أشهر، لا بأس برسم الحاجب بقلم قلم مشكلة. الرحم الواجب على المرأة أن تصلها، أمك وأباك أختك وأخاك ثم أبناك أبناك. حكم الدين في أملاك كتباها رجل لزوج ابنته الوحيدة قبل موته خوفا عليها، لا يجوز له ذلك. ما حكم الحاكم الألماني؟ الحاكم الألماني أو الحاكم الله يرحمه رحمة واسعة، الله يرحم والدته رحمة واسعة، أخ سامي عطية رحمة الله عليه، كان رئيس جمعية في تونس ما جمعية الجسد الواحد تقوم على أعمال بر كثيرة، الله يرحمه رحمة واسعة. نعم أنت بخير يا عبيد. تفسير: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من كان مريضا أو على سفر أي يعيد الصوم، يعيد الصوم في أيام أخر. نرفع الصوت هنا عندي القلم. حكم نسيان الركعة في صلاة الفرض والتذكر بعد التسليم، يقوم يأتي بها والده لا يصلي ولا يصوم، ماذا أفعل معه؟ من لو تكلمت معه سيطردني من المنزل، يا ريتك والله يا إسلام تخرج من هذا المنزل، كبيره لا يصلي، يا ريتك تخرج من هذا المنزل وتسلك مسلك الرجال، لكن عموما يجوز لك البقاء. وإن جاء أباك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. قلنا الكلام للطبيب هو الذي يقرر. هل يكفر المرء بحلق لحيته؟ لا يكفر، لا يكفر. مكشف العورة في النوم من عمل الشيطان. السجائر لا تنقض الوضوء. هل يجوز إخراج زكاة الذهب مالا؟ نعم يجوز. قول الزوج معنى أدناك أدناك يعني الأقرب فالأقرب منك. الفرق بين غسل الجنابة وغسل العينين النية فقط، ولا الصفة؟ هي الصفة في مشكلة. المقامات لم تكن موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، متزوجه بيشتغل بالنسبة لزكاة الفطر، أنا أطلعها ولا زوجي؟ عشان أنا سمعت الزوجة طلع زكاتك، يعني لم يبين في الحديث في لفظة ممن تمونون قد تلزم الزوج لكنها ضعيفة. فرض رسول الله زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى. صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قط أو صاع من طعام أو صاع من زبيب. ما يقال يا هشام أفضل تفسير القرآن؟ لأن التفاسير تتمم بعضها. أنا مثلا في تفسير مهتم بالآيات والأحاديث الواردة في موضوع الآية كابن كثير، في تفسير مهتم بالفقهيات التي وجدت في الآية ولها تعلق بالآية كالقرطبي، في تفسير القرآن بالقرآن كالشنقيطي، في تفسير مهتم باللغويات. فلا نستطيع أن نطلق القول. إذا استنصحتني إن كنت مبتدئا عليك بكتاب كان صحيح مختصر تفسير ابن كثير. لا معنى سامدون معناها تغنون. طلق زوجته ثلاث مرات، هل الحل لرجعها وأن يذهب لكل حاله حتى لا تتحقق نية الرجوع؟ مرات خلاص ليس له اختيار، يعني أريد ينتظرها لعلها تتزوج، وبعد ما تتزوج تطلق، وبعد ما تطلق يتقدم لها من جديد. ما هذا الإزلال كده؟ خلاص الله يسهل لها ولك. أنت تقول تربص يا ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليله، وطلقها ثلاثة، خلاص حرمت عليك بالثلاث تطليقات. بعد ذلك أنت تريد أن تنتظرها تربط نفسك حتى تتزوج هي، بعد ما تتزوج تطلق، وبعد أن تطلق أنت عدت وأنت تتزوجها. أظن عقلك أنت ظلمت نفسك. حضر كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير. لا ما أعلم في شيء، يعني كتهنئة هذه صورها تتعدد وتتنوع. ما معنى مدهمة خضراوات؟ مرحبا يا شفاني، ما هل يجوز إخراج زكاة غدا لمن فاتته رغما عن إخراجها غدا قضاء؟ رقم الوضوء يوجد مناكير، مادة طلع الأظافر إن كانت مناكير ذات جرم تعزل الماء فلا تستعمليها لأنها تعجز الماء عن مواطن الوضوء. كانت خفيفة مثل الحناء لا بأس، تجوز صلاة القيام جماعة في غير رمضان تجوز، لكن صلاتك في بيتك أفضل. الحكمة في سحر النبي صلى الله عليه وسلم دليل على بشريته، لكن لم يسحر النبي سحرا يؤثر على تبليغه للشريعة، إنما كان سحرا متعلقا بمعاملاته الزوجية مع نسائه. فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى في كتابه الكريم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل أي الشيطان من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بارك الله فيك يا محمد خالد. حديث بادروا بالأعمال سبعا ضعيف، لكن بادروا بالأعمال ستا لا طرق، يعني الله المستعان نسعى في هذا بإذن الله. زكاة الفطر طعام أو أي شيء، طعام زبيب، طعام زبيب، تمر، فقط شعير. بمعنى يؤوده حفظهما، يرهقه ويتعبه حفظهما، لا يؤوده حفظهما. بمعنى ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في تلاوته، ألقى الشيطان في تلاوته. يعني مثلا من صور أن الإمام أحيانا ممكن يقرأ وتتبدل عليه كلمة، أحيانا من الممكن شخص ما يقول إن الذين كفروا في جنات النعيم ذهولا، بعد ذلك ينتبه وصحح. اللهم آمين. الله يجمعنا وياك على ريحانة بنت زيد من أزواج النبي ليست من أزواج النبي. بارك الله فيك يا أخت رقية. هل المديون يخرج زكاة الفطر؟ نعم يخرج زكاة الفطر. القول النبي أن النبي لا كذب، أن ابن عبد المطلب لا بعد شر الرسول، الرسول لم يكن ذاك الشاعر، لكن أحيانا يعلق بذهنه بيت شعر كما قال أصدق كلمة قال لبيد ألا كل شيء ما قال الله باطل. لا يا الله ما لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لكن الأصل أنه ليس بشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. صلاة الإمام بشرط تحت الركبة، الصلاة صحيحة مع الكراهة، لأن الناس لأن الإمام ينبغي أن يكون وقورا. عمره 39 وأريد طلب العلم، هناك من طلب العلم في هذا العمر، وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فبعد أن أورد البخاري كلام عمر بن عبد العزيز تفقه أن قبل أن تسودوا أنا قبل أن تصبحوا سادة فتطرقوا للعلم، قال البخاري وبعد أن تسودوا حكم قرار قرآن للمرأة تلبس ملابس خفيفة جدا الحرارة العورة مستورة لا بأس أن تقرأ القرآن. هل السنة لها دعاء استفتاح؟ السنة الليلية التي وقفت على أن لها دعاء استفتاح. الصلاة الجماعة فرض، تلك مسألة خلاف بين العلماء وأخطروا وجوبها. التمييز في الصاع عن كل شخص في زكاة الفطر، لا في مشكلة أن تجيب صاع من لوبيا وابنك يجيب صاع من عدس والثالث يأتي صاع من رز، لا بأس. شركة التسويق الشبكي تنبني على جهالة المنتج بالنسبة لأغلب الناس، ومن ثم فيها شركات نصب واحتيال وأحذر منها. يلا مختصر لابن كثير بارك الله فيك، اسمه صحيح تفسير ابن كثير، قلت إن شاء الله ضحي بخروف كل عام وفي أحد عام لم أضحي أو ضحيت بجزء من بكرة، إذا كان جزء من بكرة يساوي السبع لا بأس، لكن أنت قلت إن شاء الله فكلمة إن شاء الله تحل عقدة اليمين. لماذا حرم النمص؟ الله يفعل ما يشاء، باب أنه تغيير لخلق الله. لم تعد تحتمل ظلم زوجها الحرام عليها مقاطعته أكثر من شهرين، أين الرحمة للقوارير؟ صبر مطلوب يا أختنا نجلاء، تملي ما سيبتليتي بهذا الزوج ماذا ستصنعين؟ بارك الله فيك ثروة. الذهب الزينة عليه زكاة، نعم إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. تطليق الزوجة نفسها بالتفويض بعد شهرين هل يقع؟ تنظر القضية تسمع ما الذي حدث، إن شاء الله حكم الذهاب إلى أفراح الأقارب للتهنئة والمشي سريعا، يعني كان للتهنئة حيث لا تجلس لا بأس، أما أن تجلس تسمع الموسيقى والرقص لا يجوز لك. هل يجوز الجمع بين العقيقة والنصيحة؟ في بقرة يجوز، لكن في كبش لا يجوز. الزوج اللي بيشرب سجاير كل صلاة يلزمه بسبب الوضوء، انه يشرب سجاير بين صلاة والأخرى. وضح السؤال بسبب الوضوء، وضح السؤال، في خلل في سؤالك. العملات الرقمية لا يجوز العمل فيها لأنها عملات وهمية. هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ الكلام أثناء الوضوء لا مانع منه. المغرب عندما نعزي الشخص نقدره ويحترم نديه برجل طيب، والله يبارك فيك يقدر طيب بارك الله فيك. حكما لم يقل جاءت الفطرة أن المجد أي شخص يوكله في إخراجها أثبتته يخرجها قضاء تابع حتى يتيسر له إخراجها، ويعمل عملا صالحا حتى تذهب عنه تلك السيئة. هل الزواج الثاني أثر في زيادة الأفاف لدى الرجل أم أنه لا يملأ عين ابن آدم إلا اضطراب بحسب حال الرجل؟ هل يجوز لي أن نستشهد الروايات التي ذكرها الحافظ ابن حجر فتح الباري؟ كانت صحيحة، لأن الروايات التي يستدل بها ابن حجر ليست كلها صحيحة. ألاقي الفتن التعوذ بالله منها، البعد عن مواطنها، تقوى الله والعلم الشرعي. علامات القبول في رمضان أن توفق لعمل آخر، أن توفق لعمل صالح بعد رمضان. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. واحد صلى طويل. هل يجوز توزيع العقيقة نيئة بدون طرق؟ نعم يجوز. كيف أتعامل مع زميلي وملحد وزميلي مقرب في الجماعة على طول أما تواصل معه لغرض الدراسة؟ ملحد ابتعد عنه، نجحد ربك. كليس السوء مما نحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. هل الحسد أو عدم صلاة الزوج يؤثر على الخلفة؟ كل شيء بإذن الله ممكن، هي أسباب، أسباب والأمر راجع إلى الله. لا أنصح بحفظ المتون الفقهية ذلك لأنها تكون متمذهبة في الغالب، ثم إن حفظها يرهق في مراجعتها ويشغل عن الحديث عن الكتاب والسنة. هل النجاسة اليابسة تنتقل؟ لا تنتقل، وأنت جزاك الوقية أمس تتاب. هل تقال أذكار الصلاة بعد السنن؟ لم يرد، إنما فقط ممكن يقال بأن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل الذنب بعد رمضان يفسد هذا الشهر؟ لا يفسده. وسائل الثبات بعد رمضان سؤال الله عز وجل، ثم العلم الشرعي له غاية التأثير في الثبات، ثم الرفقة الصالحة. يجوز أطلع زكاة الفطر أرز فقط، وإحنا ثلاث أفراد طلع كم كيلو؟ خلاص النهاردة يجب تفضل من تحت القصة، ثلاثة كيلو إلا ربع عن الفرد. نعم، لم يصلي العصر واستيقظ بعد العشاء، ماذا عليه؟ عليه أن يصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء. علامات قبول رمضان: التوفيق لطاعة بعده. البناء كلها سواء، اشتريت نقل بعشر الله في لتاجر بها وسألني مستني بكم اشتريتها وخذ بربحك، قلت له بعشر خمسمية. كذاب، انت كذاب. قول الزوج انت ولم يكمل كلمة طالق لا يقع طلاق. بارك الله فيك. 0-5-3-3-3-8-3. نصيحتكم بعد ان اختم القرآن حفظا اكمل في القراءة: ابدأ في لن الشهر، انتهت العصر من رمضان. حبك الله يا أبا أنس، حلق اللحى حلق اللحى حرام، خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، خلاف أمره، قص الشعر بوف اللحى. رجل تقول زوجته انه طلاق ثلاث متفرقات وقل طلقتها مرتين، قول من يقدم؟ قول الزوج يقدم، قول الزوج يقدم، الا اذا اتت المرأة بشهود. لما لم يصلي العصر واستيقظ بعد العشاء فماذا عليه؟ عليه هذه الصلاة التي فاتته. يا مرحبا يا اخ حسام، بارك الله فيك، الله يجزاك خير يا صالح يا رب. أختي تختم القرآن كل شهر وتقرأه أثناء الحيض وتمسك المصحف، لحيل هل يجوز أخطار الجواز؟ يقول هو في حاجة مس إلى الزواج، هل لو تزوجت زوجة أخرى سيساعدني على هذا؟ نعم يساعد إن شاء الله. الله يغفر لنا ولكم. لا حكم الأبوة يبعد مناكير. أجبنا على هذا إذا كانت مناكير غليظة ذات سمك لا تستعملها، لا تستعمليها. إذا كانت مثل الحناء لا بأس. الحمد لله على الخير يا عمر، لا أحتاج إلى دعائك. تقبل الله منا منك شرف السلام، أرض صاحبك السلام. طب ما السؤال يا رقية؟ هل يلزم لبس السروال إذا كان القميص إلى نصف الساق؟ ليس بواجب لكن هو الأفضل. حكم صداق الزوجة، صداق الزوجة واجب على الزوج لها. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق مما استعملت من فضلها. حكم الزوجة التي تمنع نفسها من زوجها بحجج متكررة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل دعا امرأته إلى الفراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. منع المرأة التي يفترض بسبب الحمل والرضاعة عليها الإعادة. الحمل مرض والله، وقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال تعالى حملته أمه وهنا على وهن. فوجه حث النبي على صدقة الفطر في عيد الفطر. أقول لك إذا على ما تختار أنت إذا كنت ستتبعنا في الرأي وإلى إما الأربعة أتقلده أن وقت إخراج زكاة الفطر ينتهي إلى غروب الشمس. صلاة ختم القرآن في أقل من ثلاث، المقصود ثلاث أيام، نعم ثلاث أيام ولا ليها. حكم الوضوء دون أن يمس الماء لحياته أبدا مرة، يعني أنت تغسل وجهك ما جاء الماء على أمرك غريب، لكن تخليل اللحية ليس بواجب. هل على المرأة ذنب في إنشاء حساب على الفيسبوك؟ ليس عليها ذنب إن شاء الله، لكن ينظر إلى التوابع. هل يقع الطلاق المعلق إذا كانت نية الزوج نهيها عن فعل شيء والتجديد؟ لا يكفر كفارة يمين. أخي محمد المعوض، هل الذنوب بعد العمرة تفسدها؟ لا تفسدها، لكن الذنب يضع في كفة السيئات. يا ذنب الله، صح في حديث أن النبي كان يودع رمضان إلى آخره لا يصح. ألاقي الأحلام السيئة المعوذات مع قل الله أحد. خمس أشياء تفعل إذا رأيت رؤية تكرهها: تعوذ بالله من شرها، ادخل عن يسارك ثلاثا، تحول عن جنبك الذي كنت عليه، لا تقصها على أحد، افزع وصل ركعتين إذا كانت مزعجة. أكل الفسيخ حلال، لكن كنت ستلوث المسجد برائحتك. النبي عليه السلام يقول إن الملائكة تتأذن ما يتأذن منه بنو آدم. قال زوجي لا أريد الطلاق، إن كنت تشائين الطلاق لا أستطيع القيام بشيء ولا ينوي بذلك الشيء، لا يحصل طلاق. هل يقرأ المؤمن فتح فرك الجارية؟ يقرأ إن ترك له وقت، ما ترك له وقت لا يقرأ، لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمع له وانصت لعلكم ترحمون. هل على المرأة ذنب؟ عفوا، ماذا عن صلة الأقارب التي يكره أبي أن أصلها؟ وهل إذا وصلت يعني امرأة مثلا بين أبيها وعمها خلاف وأبوها قال لها لا تتصلي بعمك، هل يجوز لها أن تتصل سرا؟ إذا رأت عمها مظلوم يجوز لها أن تتصل سرا ولا تخبر والدها. تغمض العينين في الصلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وردت نصوص تدل على انه كان مفتح العينين. أمضي عني غرامك هذا يا عائشة، فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاتي. اذهبوا بقميصتي هذه واتوني بأنبجنيت أبي جان فإنها لا تنع صلاتي. قال النبي: رأيت الجنة والنار في أرض هذا الجدار، فتقدمت لأخطف عقودا من الجنة. فدل على أنه كان ينظر إلى الأمام وانفتح العين لم يكن مغمض. كيف نتوب؟ قل استغفر الله، استغفر الله. حكم الغسل من الحيض ولم تنتهي أيامه ولا كبره ولا قدره ولا صفر، وصمت أيام على هذا الغسل تم لم ينقطع، وأن تجزمن الحيض عليك أعادة تلك الأيام وإن صمتيها. صيام يوم الثاني من شوال على أنه من الست لا بأس به. ممكن 0-5-3-3-3-8-3 عنده سيارة تم استئجارها إيجار دائم ومع ظروف، فهي الإسكرونة في الغالب تكون متوقفة للعلم هي مع المؤجر. هل أخذ الإيجار السيارة معك إلى مع المستأجر؟ هي مع المستأجر، مع المستأجر يدفع ثمن الإيجار لأنه ممكن يستعملها في عدة أشياء. هل سأحط زكاة مالي لزوجي لتسديد ديونه؟ إذا كان استدل في حق فبعض العلماء يجوز هذا، لكن النص الوارد فيه محتمل وهو حديث. ذهب زينب امرأة عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني أردت أن أتصدق. فقال ابن مسعود: إنني وولدك أحق بالمال منك. قال النبي: نعم، زوجك ولدك أحق حق بصدقتك. لكن هل كانت الفريضة أو صدقة مستحبة؟ قلنا للعلماء عصبية جدا خصوصا مع زوجها. هل يجوز لي صلاة؟ نعم صلي. هل ما قاله ابن مالك في حياة البرزخ صحيح؟ من ابن مالك وماذا قال؟ حكما قال لعدم هذيك ساعة إذا خرقتني مبلغ كذا كذا حرام، كل قصد جرى نفعا فهو ربا. صلاة التوبة حديث ضعيف، ولكن عموما عندنا في الباب حديث عام أن النبي أمر رجل الذي التقى بامرأة فأصاب منها كل شيء إلا الجماع، قال: توضأ وصلى ركعتين، وقد قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فجاء اطلب العلم كيف اصل قرية اسمها قرية من يتسمى النود، مركز رقابة قهوية مسجد اهل السنة، تفتح المساجد وتتحرك الدنيا. اغتسلت بعد النفاس بعد التأكد من انقطاع الدم وبعد 12 يوم من الصيام نزل دم احمر وبعد دم بني. اذا كنت تستطيعين التفصيل بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض، إذا ذهب دم الحيض فاغتسلي وصلي، ذهب دم الحيض فاغتسلي وصلي، أرى دم الحيض. إن شاء الله نرجو تقديم، نقدم الموعد يوم آية اليوم، بس كان اختلاف الأعمال اليوم. زوجي حلف مش هيأكل إلا لما والدته تأكل ونسي وأكل، نسي ليس عليه شيء، ما خلص صدق متى يدفع للزوجة؟ المؤخر الصداق مثبت في قائمة العفش أنه يعطى للزوجة عند أحد الأجلين، الطلاق أو الوفاة. فإذا كان مكتوب هذا في قسيمتك فعلى حسب ما كتب، إذا لم يكن مكتوبا فلا أن تطلبي في أي وقت. ما صح حديث كل نجس ناشف طير لا يصح. لو تصدقت المتوفى لا أخذ أجزم مثله، الأمر ما كل الله خالد. كلمة وتب، تبت يد أبي لهب هلكت وقطعت، وتب هلك. أقول نجاسة عفوا لو تصدقت الميت عفوا غير المسلمين التي لم تصلهم الدعوة وعاشوا على ملة أبائهم أمرهم وقلوا إلى الله إسلام ظهر نجاسة بالسبب بعد الصلاة صلاة صحيحة وأعطاك الله العافية أيضا صحة النظر موضع السجود هناك قولان إما أن تنظر للأمام للأحاديث التي سبق بيانها الصلاة على الجنة والنار في أرض الجدار فرأيت الجنة ورأيت النار يتكلم على النظر في موطن السجود أقول الأصح النظر للأمام لأن النبي قال رأيت الجنة والنار في أرض الجدار يتقدم يقطف عنقودا من الجنة وتأخر خشية أن يصيبه شيء من النار دل على أن النظر كان للأمام على أن النظر كان للأمام الحديث التي وردت في النظر إلى موضع السجود فيها بعض الكلام حديث صلاة التسبيح ضعيف العمل بشركة حضور وأدوات والتجميل لا بأس زيادة ثاني رجلي في حديث ذكر بعض الصلاة لا يصح هل أدنى إلى الجنة منزلة يرى ربه يعني مع عمومان ومت في ذلك دعا بيتا لشخص ثم جاء شهر أنا من شخص آخر فتراجع البيع للشخص الأول فقال له هذا الشخص أنا لا أسمحك وأنا خاص موت يوم القيامة هل على البيع ذنب لا بد أن نسمع بالتفصيل منهما ما الذي جرى لكن عموما قال النبي لا بيع أحدكم على بيع أخيه حكم الدم الذي ينزل قبل الحيض ما العلم الدم الذي إذا كانت المرأة تعرف زمن دورتها ولو أن دم الحيض فما ينزل قبل زمن الدورة ليس بحيض حكم جوز تطيب في الطعام لا بأس بها رجل حلف يوم التاسع والعشرين من رمضان سيفطر غدا وكان اليوم صيام هل عليه صوم يعني هل أفطر ولا ما أفطر هل صام أم لم يصم يعني أفطر أقسم بالله أنه سيفطر يوم الثلاثين كي يوم الثلاثين نسمع بتفصيل أوسع شوي حكم الجمع بين النية في أكثر من عمل على حسب الأعمال من يكتب رسالة الماجستير ودكتوراه للطلبة بدون مقابل عفوا بمبلغ من المال إذا كان هذا يغش فالغش حرام الغش حرام غشنا فليس منا وجزاك الله خير هذا السيد سالم وفق الله قيام الليل جماعة ثلاثة أفراد لا بأس من حلف بغير قصد أن لا يفعل كذا ما الحكم يعني لو له يمين انظر إن كان له يمين فلا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم أو مصبغ الشعر باللون الأسود إذا كان السائل رجلا إذا كانت السائلة امرأة تصبغ كيف شاءت ما لم تدلس على خاطب وما لم تتبرج به لرجال الأجانب وإذا كان السائل رجلا فيكره له ذلك وقد فصلت في هذا الباب من قبل كثيرا وحديث غير هذا الشيء وجانبه سوى الضعيف والحديث الآخر ليس بصريح ذلك تلك الصراحة الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر زمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يسبقون بالصعود لها ريحون رائحة الجنة ما بعض النزاع في الإسناد لكن عموما إذا حسناه سلامة الإسناد الظاهرة فسنرى نقول ليس هذا بصريح في أن سبب دخولهم النار هو الصوغ بالسواب لما هي سيماهم علاماتهم كما نقول علامات الخوارج حلق الرؤوس حديث أنا الضحوك والقتال لا يصح. نعم ليه كتب في المصطلح؟ نعم كيفية الاغتسال، تغسل العضو 3 مرات ثم تغسل يديك بعد ذلك 3 مرات غسلا جيدا، ثم تبدأ بمواطن الوضوء تتوضأ كما تتوضأ للصلاة بدءا بشقك الأيمن، ثم تأخذ 3 حفينات تصبها على رأسك، تدلك الرأس حتى يصل الماء إلى منابة الشعر، ثم الشق الأيمن ثم الشق ثم سائر الجسد، ثم تتنحى وتغسل رجليك. لكن عموما هذه سنن، وإلا لو دخلت في الحمام تحت الدش مباشرة أو ألقيت نفسك في بحر وغمرت جسمك نويا الإزالة، نويا إزالة الجنابة أو نويا رفع الجنابة، لا بأس بذلك. يتامى جماعة لهم مبلغ من المال هل يجوز شراء لهم ما يفيدهم، لأني لا أعلم كيف يفعل وصيهم بالمال. إذا كنت تتهم وصيهم فأنت تفعل لهم ما ينفعهم، تقيم نفسك مقام ولي السفيه. زوجها طلقها 2 مرات وسيسقى الطلاق معلق، وقد وقع الشرط، واختار العلماء القيمين في الطلاق المعلق بأنه يكفر كفارة يمين، وبالله تعالى التوفيق قدر أجتزئ، سئلا الله أن يتقبل منا منهم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا الزلات والهنات، واللهم آمين. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم الزلات والهنات، وأن يتقبل منا صالح الأعمال بقبول حسن. الشكر لله، ثم الشكر موصول لإخوان الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لي كل خير. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أستعين بالله وأدعو بدعاء الصالحين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. ختاما وفقنا الله إياكم، أشكركم بعد شكري لله، ثم أشكر إخواني الذين بذلوا ما جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله كل خير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.